الحمد لله وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه كل حي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام ومن تبعهم بإحسان على الدوام. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 17 من الشهر العاشر لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد وصلنا إلى سورة الأنعام، إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذا ما سنقف معه بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنوجز في درس هذه الليلة، فإن الوقت يعني يتأخر في كل لقاء. فكما عودناكم على أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، قال أهل العلم: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أخبروني إن أخذ الله سمعكم فأصمكم، وأخذ أبصاركم فأعماكم، وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا، فهل هناك إله غير الله قادر على إرجاع ذلك لكم فتعبدوه أو تشركوه في عبادة ربكم؟ انظر أيها الرسول كيف نتابع عليهم الحجج ونوضحها، ثم هم يصدفون يعرضون عنها. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله فجأة وأنتم لا تشعرون به، أو أتاكم عقابه ظاهرا عيانا، هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتم لظلمكم؟ ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه ما يرسل المرسلين إلا مبشرين، مبشرين من أطاع بالفوز العظيم، ومنذرين من عصى بالخسران المبين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما مضى. والذين كذبوا بآيات الله ينالهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم. هذا هو المعنى الإجمالي والجملي لهذه الآيات. أما التفسير التحليلي وما فيها من الوقفات، ففي قول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أما مناسبة هذه الآية لما سبق من الآيات، فقال أهل العلم لما ذكر الله جل وعلا في قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وكان ذلك تنبيها لهم على عدم إجداء هذه المواهب عليهم مع صلاحيتها للانتفاع. يعني هذه الأسماع وهذه الأبصار وهذه القلوب وغيرها، هذه ماذا هي؟ ومواهب من الله سبحانه وتعالى، وهي صالحة لماذا؟ للانتفاع، ولكنهم لم ينتفعوا بها، فهنا هددهم الله سبحانه وتعالى بزوالها بالكلية، بزوالها بالكلية إن داموا على ما هم عليه من ماذا؟ إن داموا على ما هم عليه من تعطيل هذه المواهب وعدم الانتفاع بها فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من طاعته ومن الإيمان به سبحانه وتعالى ومن التصديق برسله عليهم الصلاة والسلام. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. الآيات الأولى بيان لماذا؟ بيان بأن الله سبحانه وتعالى وهب الخلق هذه المواهب من السمع والبصر وغيرها لماذا؟ للانتفاع بها. وأعظم الانتفاع أن ينتفع بها في ماذا؟ في قبول الحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم انتفاع لهذه الأسماع وهذه الأبصار وهذه القلوب وهذه العقول، أعظم الانتفاع أن ينتفع بها فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال أهل العلم فدل على أن بعض العباد أو نقول كثير من العباد، لأن الكفر أكثر من أهل الإسلام، الكفار أكثر من المسلمين، دل على أن كثيرا من العباد لهم قلوب ولكنها القلوب التي لا تعي عن الله سبحانه وتعالى ولا تعي دين الله سبحانه وتعالى. أما هذه القلوب التي تنبض فكل يملكها، ولكن أين العقل وأين القلب الذي يدل على الله، يدل على الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير رحمه الله وإياكم وإيانا جميعا، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بي الأوثان والأصنام المكذبين بك. وأنا دائما أستشهد بابن جرير لأنهم كما ذكرت بأن النظم عنده واضح رحمه الله، وأنه يربط هذه الآية، مع أن الآن الآية 46 ومع ذلك يعود بنا إلى ماذا؟ إلى بداية الصورة، العادلين يعني المساوين. قال: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بي الأوثان والأصنام المكذبين بك: أرأيتم أيها المشركون بالله غيره إن أصمكم الله فذهب بأسماعكم وأعماكم فذهب بأبصاركم وختم على ماذا؟ وختم على قلوبكم فطبع عليها حتى لا تفقهوا قولا ولا تبصروا حجة ولا تفهموا مفهوما. أي إله غير الله الذي له عبادة كل عابد يأتيكم به؟ يقول يرد عليكم ماذا؟ يرد عليكم ما ذهب الله به منكم من الأسماع والأبصار والأفهام فتعبدوه أو تشركوا في عبادة ربكم الذي يقدر على ذهابه بذلك. قال وفي كلامه: وهذا من الله سبحانه وتعالى تعليم نبيه صلى الله عليه وسلم الحجة على من؟ الحجة على من؟ على المشركين. يعني هذه الآية فيها حجة على من؟ على المشركين، في تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحجة على من؟ على هؤلاء الكفار الذين عبدوا من؟ عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بأنه أيها القوم لو ذهب الله بسمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم هل هناك إله يأتي بها؟ فالجواب ماذا؟ لا يوجد أي إله. فما دام أنه لا يوجد إله يستطيع أن يرد هذه الأسماع وهذه الأبصار وهذه العقول وهذه القلوب إليكم، فواجب عليكم أن تعبدوا هذا الإله الذي هو قادر على السلب وقادر على ماذا؟ وقادر على الرد، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطية رحمه الله وجميع المسلمين: هذا ابتداء احتجاج على الكفار. هذا ابتداء احتجاج على من؟ على الكفار. يعني هذا الآية فيها ماذا؟ هذه الآية فيها حجة، فيها حجة، إلزام للخصم بماذا؟ بالحجة، والمقارعة بماذا؟ بهذه الحجة، بهذه الحجة. ولكن ماذا؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم ماذا؟ ثم هم يصدفون. وسيأتي الحديث. يقول العلماء في قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، هنا ماذا؟ هنا جملة استئناف، جملة ماذا؟ أو كلام مستأنف ابتدائي، يعني عدل الآن، انتهى من الكلام السابق، ثم بدأ بماذا؟ أعاد ماذا؟ أعاد الجدال مع كفار قريش في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من إله غير الله يأتيكم به؟ هنا استفهام، هنا استفهام، وهذا الاستفهام مستعمل في التقرير، مستعمل في ماذا؟ في التقرير. ويقصد منه ماذا؟ يقال العلماء يقصد منه إلجاء السامعين إلى النظر في الجواب، إلى النظر في ماذا؟ في الجواب، فيوقنوا حقا أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله غير الله يأتيهم بماذا؟ يأتيهم بذلك، لأن الله هو الخالق للأسماع والأبصار والعقول سبحانه وتعالى. إذن في ماذا؟ هو تقرير لهؤلاء الأقوام بماذا؟ بهذه الحجة وبهذا الأمر، أي هل ثم إله غير الله يقدر على أن يرد عليكم أسماعكم وأبصاركم وأفهامكم إذا سلبها الله منكم؟ فما بالكم تتعلقون بالأصنام، فما بالكم تتعلقون بالأصنام وتتمسكوا بها وهي لا تملك ماذا؟ لا تدفع ضررا ولا تأتي بخير، ولا تأتي بخير. وكم في القرآن من الحجج التي أقامها الله سبحانه وتعالى على المكذبين وعلى المعرضين، سواء فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بالبعث والنشور والجزاء والحساب إلى غير ذلك. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ ماذا هذه؟ كلها ماذا؟ وغيرها كثير. ماذا؟ كلها إقامة الحجج على هؤلاء الأقوام في ماذا؟ في إلجائهم إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن المستحق للعبادة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذا قال لو نشاء لجعلناه ولو نشاء جعلناه. إذن الذي يسلب الحرث هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الذي ينبت الزرع هو الله سبحانه وتعالى. والذي قادر على السلب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الذي ينزل الماء هو الله سبحانه وتعالى. والذي قادر على قطع هذا الماء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنشأ هو الله سبحانه وتعالى. والذي يعيد النشأ هو الله سبحانه وتعالى. فما دام أنه كذلك سبحانه وتعالى ولا أحد يفعل ذلك إلا هو، فهو مستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وقد جاءت في سورة أخرى ذهبت الآية، يعني الرزق فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالرزق، يعني أن الرزق من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فلو منع الرزق فمن سيأتي بهذا الرزق؟ لا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. فما دام أنه لا يأتي به إلا الله، فلماذا يتخذ معه ماذا؟ يتخذ معه الآلهة ويتخذ معه الشريك. قال أهل العلم، وهذه الآية وهذا الكلام في هذه الآية جرى مجرى ماذا؟ مجرى التهديد، فيه نوع من ماذا؟ فيه نوع من التهديد على من؟ على هؤلاء الأقوام، بأن الله سبحانه وتعالى قادر على ماذا؟ على أن يسلب هذه النعم، لأنهم لم يشكروا الله سبحانه وتعالى، وعدموا من الانتفاع بهذه المواهب العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى كل إنسان، أعطاها الله سبحانه وتعالى كل إنسان. وما شذ من كون الإنسان يأتي أعمى أو يأتي لا يسمع كذا، هذا ليس هو الأصل، وإنما الأصل أن الخلق ماذا؟ أعطوا هذه النعم وهذه الأسماع وهذه الأبصار وهذه العقول وهذه القلوب، وهي التي تدل يعني ينتفع بها وتدلهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى. طبعا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، هنا السمع ماذا؟ مفرد، السمع هنا مفرد. قالوا يدل على ماذا؟ يدل على الجمع، ولا حاجة إلى جمع، وهذا كثير في كتاب الله. قدم السمع على من؟ على البصر، قدم السمع على البصر، وهو مضطرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، مضطرد تقديم السمع على البصر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم طبعا يعني نظر في هذا الموضوع أو هذه المسألة، قالوا لأن السمع طريق تلقي الوحي، السمع طريق تلقي الوحي، والسمع أهم من ماذا؟ من البصر، وأفضل فائدة لصاحبه من البصر. السمع ماذا؟ تلقي، طريق تلقي الوحي، والسمع أهم من البصر وأفضل فائدة لصاحبه من ماذا؟ من البصر. قالوا فالتقديم مؤذن بالأهمية، مؤذن بماذا؟ بالأهمية. وأذكر من الكلام أيضا آخر، قالوا لأن خلق السمع أقدم يعني أسبق بماذا؟ من البصر، أسبق بماذا؟ من البصر في خلق الإنسان، في خلق الإنسان. قالوا أهل العلم وذلك لأن السمع، أظن ابن عاشور وغير من قالوا لأن السمع آلة تلقي المعارف التي بها كمال العقل، يعني السمع آلة تلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى إفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر. لماذا؟ لأنه إذا فقد البصر، طيب فقد البصر، فإن الإنسان يستطيع ماذا؟ أن يتقبل ويسمع ويعرف. وعندنا في العامية يقولون من فقد السمع فقد من؟ فقد الجماعة. من فقد السمع فقد الجماعة، ومن فقد البصر فقد الدنيا. يعني اللي يفقد السمع يفقد جماعته، يعني إيش؟ خلاص ما عادوا في مجالسهم حاجة، لأنه لا يعي ماذا؟ ما يقولون، يجلس في المجلس ما لا يدري، لا يدري، فيبقى في بيته خير له. ومن فقد البصر ذهبت عليه ماذا؟ متع الحياة الدنيا، يعني ما يرى في الدنيا شيء. إنسان أعمى، وخاصة من خلق وهو أعمى، فإنه لا يعرف. لما تقول له إيش الجمل؟ ما يعرف الجمل أصلا أصلا. بل ربما أنت لو تقول لك كيف شكل الإنسان ربما لا يتصور. يعني هو يضع الأعمى مثلا الذي كف من أصله، من أصل خلقته، لو يقول له كيف الإنسان ربما يعني هو يتصور ويلمس، لكنه لا ربما يتصور الشكل الدقيق الذي هو الذي ركب الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان. ولو قيل لو تصور كذا أو تصور كذا ربما لا يتصور، ربما لا يتصور. قال أهل العلم طبعا أشار أظن بن عاشور كذا، يقول وكم من أناس فقدوا البصر، فقدوا البصر فلم يقعدوا عن طلب العلم بل كانوا من البرزين فيه. لكن اللي ما أذكر أن هناك من يعني ثم وبرز في علم، لأنه خلاص لأن السمع يرتبط بماذا يا إخوان؟ يرتبط بالكلام أيضا، يرتبط بالكلام، نسأل الله العفو والعافية، يعني في ارتباطات. طيب ولذلك إذا صم الإنسان ربما يبكم، يعني أحيانا يبكم، تأتي عند هذه المسألة، وخاصة إذا كان منذ صغره أصم ما لا يحسن الكلام، الذي يصم من صغره لا يحسن العادة في الكلام، لأن ماذا؟ لأنه لم يتلقى ماذا؟ لم يتلقى مسموع، ما يعرف، ولم يلقى أي مسموع، فهو لا يفقه شيئا، لا يفقه شيئا حتى من ماذا؟ من الحروف. وهذه يعني ذهاب البصر ويبرز الإنسان في علمه أو كذا، هذا مشاهد ملموس. ومن المتأخرين من المعاصرين مفتي البلاد حفظه الله الشيخ عبد العزيز، وكذلك الشيخ ابن باز وغيرهم كثير، يعني من أئمة كبار وسلف، بل ابن عباس كف في بصره، وغيرهم من سلف الأمة كفت أبصارهم، وبل بعضهم كف ومنذ صغره، ومع ذلك برزوا في ماذا؟ برزوا في العلم. بل قال أهل العلم أن الإنسان إذا فقد البصر فإنه يعوض ببعض الحواس، فتجد أنه يكف البصر لكن يكون عنده ماذا؟ قوة الذكاء أو قوة يعني التحسس. ويظهر، قلت يظهر والله أعلم، أن الإنسان إذا كف بصره منذ أن كان صغيرا، الصور يا إخوان، الصور هذا التي نراها، يعني الصور الإنسان يعني وصور الحياة دائما هي تعطي نوع من ماذا؟ من التشتيت للذهن، تشتيت الذهن والعقل. فأنت يعني تجلس يعني يشتت الذهن، وربما الإنسان أحيانا يجلس مثلا في المسجد يريد أن يقرأ القرآن، صح ولا لا؟ ومع ذلك يقرأ ويطالع يمين ويسار، صح؟ ومع ذلك لم يدرك ما قرأ. لماذا؟ لأن البصر مشغول. ولذا لما ينشغل الإنسان بالجوال وهو يسوق السيارة وش يصير؟ لا قدر الله إذن طوار يحصل له أمر. لماذا؟ لأنه التركيز الحاصل ماذا في هذه البصريات أفقده ماذا التركيز فيه. وكم من أعمى وهذا كثير، وهكذا كثير، وخاصة يا إخوان من يفقد البصر منذ أن كان صغيرا، منذ أن كان صغيرا فيأتي عنده نوع من ماذا من قوة سبحان الله الإدراك وقوة يعني الحاسة، فيعوض ربما كما قلت ربما لهذا. وأذكر أنه مدري الشيخ نسيته ابن إبراهيم رحمه الله أيضا كان كثير، نعم أظن ابن إبراهيم رحمه الله يقول جاءه رجل فسلم عليه ومسكه وقال من؟ قال فلان ابن فلان، فكيف حالك وكيف أنت؟ ثم تركه مرة واحدة. بعد عشر سنوات أتاه وقابله فسلم عليه، سلام عليكم كيف حالك؟ قال فلان. وذكر لنا وربما سمع عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه يعرفك بصوتك بسنك عمرك يعني حتى وهذه ميزة أيضا في عنده غير هذا، لكن أيضا كذلك يعرف يظهر أنه كان أيضا عنده يعني عنده. ومن الطرائف عندنا رجل توفي رحمه الله يعني كان يعد النقود عدا وكف على كبر، لكن كان في ذكاء يعني أتى له مشكلة فعميل يعني، فكان يعد النقود عدا ويفرق بينها، وأتاه رجل رحمة الله عليه ماتوا فأعطاه نقودا فعدها، هذاك أعطاه يورح عدها وزادت 500 رجعها له، قال رجعها اليوم الثاني قال فلوسك زايدة 500 ريال وأرجعها. وكثير، وكان يمشي رحمه الله يمشي وعند بيته شجرة، فإذا قرب الشجرة انثنى تلقى من هكذا. وكثير يعني هذه من القصص الطرائف واللطائف في هؤلاء رحمهم الله جميعا. ومن دعاء المؤمن اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر، ومن شكرها أن تستخدم في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فما رأيت أعمى ينظر في حرام، وما رأيت أصم يسمع الحرام، ولا رأيت مشلولا يمشي إلى حرام، لأنه فقد هذه النعم. ولكن الإنسان يعصي الله جل وعلا بنعم الله، وهذه مسألة تحتاج إلى أن يتأمل الإنسان. ولو أن إنسانا أسدى إلى آخر معروفا ثم أنكره لوجد في نفسه عليه كثيرا، فما بالكم ولله المثل أن يغدق على الإنسان بالنعم ثم في المقابل يقابل بالإساءة سبحانه وتعالى بلا طاعة ولا قربة، بل بالعصيان والتمرد على شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا من اللطائف من إله غير الله يأتيكم به، الضمير هنا به، قيل به أي بما أخذ من ماذا؟ من السمع والأبصار والعقول، يعني بما سلب منكم. وقيل بما به يعني على ماذا يعود؟ على السمع، هذا قول ثاني. والقول الثالث قل أرى من إله غير الله يأتيكم به، توقعون على ماذا يعود؟ يعود على الهدى، أو قالوا كناية عن الهدى الذي يتضمنه المعنى. يعني من إله غير الله يأتيكم به، أي يأتيكم بماذا؟ بالهدى. يأتيكم بماذا؟ بالهدى. وهذا يعني ما قال أهل العلم في هذه المسألة. أيضا أظن بن عادل وبن سعدي وابو حيان يقولون في قول الله سبحانه وتعالى من قل أرأيت من أخذ الله الآية، يقول الدلالة على وجود الصانع الحكيم المختار، لأن أشرف أعضاء الإنسان هو السمع والبصر والقلب، والأذن محل القوة السامعة، والعين محل القوة الباصرة، والقلب محل الحياة والعلم والعقل. فلو زالت هذه الصفات عن هذه الأعضاء اختل أمر الإنسان وبطلت مصالحه في الدنيا والدين. ومن المعلوم بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وصونها عن الآفات والمخافات ليس إلا الله إلى قيل، فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء، المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله. وفي قوله من إله غير الله دليل على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه المتصرف في العالم الكاشف للعذاب والراد لما شاء بعد الذهاب، كما أنه دليل بطلان الشرك. فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك، فلما يعبدون معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله. هذا كلام من هؤلاء المفسرين. أيضا يقول ابن عثيمين أو الشنقيطي عفوا في أضواء البيان أو في العذب النمير، هذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بها. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، طيب منين؟ قال فيعلم أن الله شق له في وجهه عينين، وصبغ له بعضهما بصبغ أسود وبعضهما بصبغ أبيض، وأعطاه لهما سلكا من جفونه، وجعل لعينه شحما لئلا يجففهما الهوى، وجعل ماء عينه ملحا لئلا تنتن الشحمة، وجعل له عقلا وهو هذا العقل الذي يميز به بين الأشياء ويفعل به بين هذه الأفعال الغريبة العجيبة، وأعطاه حاسة السمع، كل هذا أعطاه له ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه جل وعلا. فلا ينبغي منه ولا يجمل به أن يستعين بنعم ربه على معصية خالقه جل وعلا، فهذا عمل لا يليق بعاقل. ثم إنه يلاحظ قدرة الله وعظمته وجلاله وأنه قادر على أن ينزع منه السمع والبصر والعقل فيتركه كالجماد، لا يسمع شيئا ولا يبصر شيئا ولا يعقل شيئا، فلا ملجأ له غير الله يزيل ذلك عنه. ولذا قال من إله غير الله يأتيكم به، هذا من الشنقيطي رحمه الله. طبعا هنا ملحظ لطيف ما كنت أريد أن أتكلم عنه، ولكن تأملوا أيها الإخوة في هذا الوجه الذي قال الله جل وعلا في خلق الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الخلق هنا أيها الإخوة في أحسن التقويم، أي في أجمل صورة وفي أحسن صورة. والصورة هنا ليست صورة الجمال يعني أبيض أسود، لا، ولكن في هذا التركيب الذي ركب الله سبحانه وتعالى فيه الإنسان، فجعله بهذه الصورة العظيمة العجيبة. ولك أن تتأمل يا رعاك الله لو أن هذه العيون وضعت ها هنا، ولو أن هذه الأذن وضعت ها هنا، ولو أن الإنسان ليس له من شفاه، ولو أن الأنف أتى هنا، ماذا سيكون خلق الإنسان؟ انظر، نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أذكر قصة لكن تحتاج إلى مراجعة حتى ما يعتب علي الشوافع. يقولون أن الإمام الشافعي رحمه الله دخل عليه سائل، أنا والله بحثتها كثيرا لكني ما أذكر لا مرجع ولا لا، لكن وجدتها في كتاب ما أذكر الآن، فقالوا في كتب الأدب وغيره. يقول أن الشافعي رحمه الله دخل عليه رجل فقال: يا إمام، قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، فما ترى؟ قال: هي طالق، لأن زوجتك ليست بأجمل من القمر. طيب، فولى الرجل وإذ بالتلميذ من التلاميذ جالس فأدركه، قال: ما سألت الإمام؟ كان حريصين على يسجل. قال: قلت له كيت وكيت. قال: بل زوجتك لم تطلق فإنها أجمل من القمر. قال: وهل رأيتها يا رجل؟ قال: لا يرحمك الله، وإنما يقول الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أجمل صورة. فقال: ارجع إلى الإمام. فرجعوا إليه فقال: أصاب مالك وأخطأ الشافعي. هذه قصة تذكر لكنها تحتاج إلى بين قوسين تحتاج إلى بحث، هي تنسب للشافعي أو غير من الأئمة، لكنها مذكورة ونستغفر الله أن نسبت إلى، يعني لكنها فيها فائدة حتى ما قلنا بهذا وبهذا من الأئمة، لكنها فعلا تعطيك ماذا؟ إشارة إلى هذا الخلق من الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولذا يا إخوان إذا أردت أن تتأمل في نعمة الله عليك في خلقك فانظر إلى الخنفساء وانظر إلى الدواب وانظر إلى البهائم أكرمكم الله لترى كيف أن الله جل وعلا أحسن هذا الخلق وهو الإنسان. هذا الإنسان وركبه وجمله وصوره وأعطاه هذا العقل وهذه الحواس وهذا وجعل كل ما في الكون في ماذا؟ في منفعة هذا الإنسان في منفعة هذا الإنسان. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لينتفع بها هذا الإنسان. ومع ذلك ماذا الإنسان؟ سبحان الله الإنسان هذا كما قال الله سبحانه وتعالى وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا وإن الإنسان كان ضعيفا كما قال في الآية الأخرى. يعني ومع ذلك فيه العناد وفيه الاستكبار وفيه إلا من رحم الله. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح في كل يوم على سلام ابن آدم 360 صدقة. وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنت مركب على هذه المفاصل التي تتحرك بلا عناء ولا مشقة فتحتاج أن تتصدق عنها 360 صدقة. ويكفيك من ذلك ماذا؟ ركعتي الضحى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الحاكم وغيره والحكيم الترمذي أن من كان قبلكم عبد الله 500 سنة تفرغ لعبادة الله ولطاعة الله جل وعلا وأجر الله له الطعام وأجر الله له الماء ثم مات فقال الله جل وعلا أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال يا ربي وأعمال 500 سنة أين ذهبت؟ 500 سنة أين ذهبت؟ فقال خذوا عينه وضعوا في كفه وضعوا أعماله في كفه فطاشت بها العين فقال أدخل عبدي النار. قال يا ربي برحمتك. قال أدخل عبدي الجنة برحمتي. اعملوا وسددوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. يقول جاء عن سليمان عليه الصلاة والسلام قال يا ربي شكرك نعمة تستحق الشكر قال يا سليمان هذا ما أردت وكما جاء في الأثر. يعني يا رعاك الله لما أن تنام أو حتى منذ أن تنام وانت جالس وتتفكر في نعم الله عليك فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى في جسدك دعك من برا دعك من بعيد فتقول الحمد لله أعطيتني وأعطيتني وأعطيتني وأعطيتني. هذا نعمة من من؟ هذا من ماذا؟ توفيق من الله لك أنت يا رعاك الله أن تثني على الله. فهذا التوفيق يستحق ماذا؟ يستحق الشكر. لكن الإنسان ماذا؟ ولكن الإنسان يعجز والله سبحانه وتعالى يقبل ماذا؟ يقبل اليسير من العمل. يقبل يعجب الله جل وعلا إلى أحدكم يأكل فإذا شبع قال ماذا؟ قال الحمد لله. فالحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي للجلال وجهه وعظيم سلطانه. انظر كيف نصرف الآيات قال أهل العلم لما غمر الله سبحانه وتعالى الأقوام والقوم بالأدلة على الوحدانية وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل شبههم في كثير مما تقدم من الآيات عقب ذلك كله بالتعجيب من قوة الأدلة مع الاستمرار في الإعراض والمكابرة. ليس العجيب في الأدلة لكن العجيب في ماذا؟ لك أن تتعجب في هذا الاستمرار على الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم التصديق بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. طبعا الجملة يقولون مستأنفة استنافا ابتدائيا. انظر كيف نكررها ونقررها مصروفة من أسلوب إلى أسلوب ومع ذلك ماذا عن آيات الله ماذا يعرضون. نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله العفو والعافية. وفي الآية بيان رحمة الله سبحانه وتعالى حيث صرف الآيات بين من؟ بين العباد. يقول الشيخ ابن عثيمين ولو شاء لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون خبط عشواء. لكن من نعم الله عز وجل بعباده أن يريهم الآيات ويصرفها وينوعها لهم. فإذا لم يؤمن بهذه آمن بماذا؟ بهذه وحصل المقصود. وكم من إنسان تفوته آيات كثيرة لا يعتبر بها، ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر. كم من الآيات تمر على الإنسان ومع ذلك ماذا؟ لا يعتبر، فيأتي عليه آية ويعتبر، ويعتبر بهذه الآية. يقولون تصريف الآيات، تصريف الآيات بمعنى اختلاف ماذا؟ أنواعها. ينوعها الله سبحانه وتعالى تارة بالحجج من مشاهدات في السماوات وفي الأرض، وأخرى بحجج من دلائل في النفوس، ومرة بحجج من أحوال الأمم السابقة والأمم التي راحت التي ذهبت. هذه كلها من ماذا؟ من تصريف الله سبحانه وتعالى للآيات. وما من يوم يمر عليك يرعاك الله إلا وأنت ترى كيف أن الله جل وعلا يصرف هذه الآيات. وأعظم ما نراه في يومنا وليلتنا هو ماذا؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد أو أراد شكرا. هذه أعظم آيات التي نشاهدها في كل يوم، بس هذه بس. وانظر إلى الشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك، في فلك يسبحون. والله جل وعلا له كما قال سبحانه وتعالى كل يوم في ماذا؟ كل يوم هو، كل يوم هو في شأن، جل جل في علاه، جل في علاه، يرفع ويقبض ويخفض ويبسط سبحانه، سبحانه وتعالى. انظر كيف نتابع عليهم الحجج وننوعها ونضرب لهم الأمثال والعبر ونبينها، تارة بالوعد وتارة بالوعيد وتارة بالابتلاء وبالسراء وبالضراء وغير ذلك. لماذا؟ ليعتبروا ويتذكروا فينيبوا ويعلموا أن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، الصدوف، الصدوف بمعنى الإعراض، الإعراض عن الشيء. يقال صدف عن الشيء أي أعرض عنه إعراضا شديدا، ليس بس إعراض بسيط، لا شديدا. قال وهو الميل في أرجل البعير أصلا، يعني الصدف هذا. وأصل صدف أو صدف يدل على الميل، يدل على، يدل على الميل. ثم هم يصدفون يعني يميلون عن ماذا؟ يميلون عن آيات الله سبحانه وتعالى فيعرض، فيعرض عنها وينصرفون عن الحق وعن الادكار والاعتبار، نعوذ بالله من الخذلان. طيب ثم هم يصدفون، وكما أشرت ليس العجب في الآيات، ولكن العجب في ماذا؟ في ماذا؟ في الإعراض عن الآيات، في قول ثم، ثم هم يصدفون، ثم هم، ثم هم يصدفون. طيب ثم هم يصدفون قالوا يدل على ماذا؟ ها يا أخوان، يدل على تجدد ماذا؟ تجدد الإعراض والاستمرار في الإعراض والصدود. وهذا ما تشاهد في ماذا؟ في كثير من الخلق ممن أعرض عن الله سبحانه، سبحانه وتعالى، من الكفار وغيرهم نسأل الله السلامة والعافية، حتى بعض المسلمين هو يصدف عن آيات الله. وكم من إنسان مقيم، مقيم على معصية الله جل وعلا ويرى الآيات ويرى العبر، ومع ذلك ماذا؟ ما لا يتوب ولا يؤوب إلى الله سبحانه، سبحانه وتعالى. أيضا في الآية تشنيع على من؟ على هؤلاء المعرضين عن آيات الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن جرير قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان المكذبين بأنك لي رسول، بأنك لي رسولي إليهم أخبروني إن أتاكم عذاب الله وعقابه على ما تشركون به من الأنداد والأوثان، وتكذيبكم إياي بعد الذي قد عاينتم من من البرهان على حقيقة قولي بغتة فجأة على غرة لا تشعرون أو جهرة وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك، يهلك، يهلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق علينا العبادة وترك عبادة من يستحق علينا العبادة؟ يعني من سيهلك، الظالم ولا الصالح؟ سيهلك من؟ الظالم، سيهلك الظالم. قل أرأيتكم، استئناف هنا، استئناف قيل للتهديد والوعيد، للتهديد والوعيد، جاءت الآية هنا للتهديد والوعيد. أيضا فيه أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قل قل، جاءت الأولى ثم الآية، في نوع من ماذا؟ من التكرير لتبكيت هؤلاء القوم والإلزام بماذا؟ والإلزام بالحجة، والإلزام بماذا؟ والإلزام بالحجة، يعني الحجة الأولى وهذه حجة ماذا؟ حجة ثانية. الأولى أخذ السمع والأبصار والعقول، وهذه ماذا؟ أن يأتي ماذا؟ العذاب بغتة أو جهرا. من سيرد العذاب؟ هل سترد الآلهة؟ فيقال لا. فما دام أن الآلهة لا تستطيع أن ترد العذاب، فمن الذي يستحق العبادة؟ إنه الله سبحانه، سبحانه وتعالى. طبعا البغتة، العذاب يجيء بغتة، هو الذي لا يسبقه إعلام ولا علامة، وهو يأتي فجأة، نسأل الله العفو والعافية. والساعة لا تأتي لماذا؟ بغتة. الساعة لا تأتي إلا بغتة. والموت يأتي ماذا؟ يأتي كذلك بغتة، يأتي كذلك بغتة. فوجب على المسلم أن يستعد في لقاء الله سبحانه وتعالى بما يقربه لله سبحانه وتعالى. والذي يأتي مقدمات له، قالوا هو الذي يأتي ماذا؟ جهرة. فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني أعطاهم 3 أيام سأتيكم العذاب بس أصبروا 3 أيام. وبعد اليوم الثالث أتى العذاب. أيضا في ذلك التحذير من نزول العذاب، إما بغتة وإما جهرة. فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيا أن ينزل به العذاب. وقال أهل العلم، ورغم أن عقوبة الجسد عذاب، إلا أن هناك ما هو أكبر، وهو الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. والإعراض عن الله سبحانه وتعالى هذه من أكبر العقوبات على الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. بل جاء عن آثار، نسيت الأثر، أو إن الله أوحى إلى نبي أنه يقول، قال يعني أنه لم يؤخذ بالعذاب، فبين له أن نسيان الله جل وعلا هو من أشد ماذا؟ من أشد العذاب. نسوا الله فنسيهم، هذا من أشد العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. أن الله جل وعلا يترك الإنسان في غيه وفي ضلاله ولا يأبهبه. ولذا في آخر الزمان يقول الله جل في الحديث، قال فلا يأبه الله بهم الخليقة، لا يأبه الله بهم، فيبقى حثالة من الخلق لا يأبه الله بهم، ثم يأخذهم غرة، يأخذهم غرة، كما قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. أي لا يهلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غيره، يعني العذاب سيحل بمن عبد غير الله. أيضا في هل يهلك إلا القوم الظالمون استفهام، وهو مستعمل للإنكار والتقرير، مستعمل للإنكار والتقرير. أي قل لهم تقريرا لهم باختصاص الهلاك بهم، أخبروني إن أتاكم عذابه تعالى حسب ما تستحقونه، هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتم. أيضا هنا وضع الظاهر في موضع ماذا؟ المضمر، هل يهلك إلا من؟ إلا القوم الظالمون. قال ولم يقل هل يهلك غيركم، قالوا هنا إذانا بأن مناط إهلاكهم ماذا؟ الظلم. كذلك أنهم ماذا؟ ظالمون لأنفسهم، وظالمون الرسول، وظالمون إيش؟ والمؤمنون. نعم. طيب، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فيه وعد من الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأنه سينجي من؟ سينجي المؤمنين، لأنه سيهلك من؟ القوم الظالمون أو الظالمين، ولا الظالمون هنا؟ الظالمون هنا في الجملة في الآية. فما دام أنه سيهلك هؤلاء الأقوام، إذا من سينجو؟ الذي آمن بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال في الآية التي بعدها وكنت تريد أن أتوقف حقيقة لكن نذكرها: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هناك سيهلك من؟ سيهلك الذين ظلموا وكذبوا ولم يؤمنوا بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قالش: وما نرسل المرسلين، بيان لمهمة من؟ مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا مبشرين ومنذرين. وهذا كلام مستأنف، كلام مستأنف، سيق لبيان وظيفة من؟ وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم ماذا؟ أنهم مبشرين ومنذرين. وفيه أيضا، وفيه أيضا رد على الكفار فيما يتعلق بطلب الآيات من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل لا يأتوا بالآيات إلا من إلا من الله سبحانه وتعالى، ليس هذا من اختصاصهم، الاختصاص البشارة والنذارة. ولو جمع مهام الرسول صلى الله عليه وسلم كما شار بعض مشايخنا، مهام الرسول في ضوء القرآن، مهام الرسول في ضوء القرآن، فإن في مادة علمية: وما نرسل رسلنا إلا ببشارة من أطاعهم بالخيرات والفوز بالجنات وبإنذار من عصاهم بالنيران والنقمات والعقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، هنا يقولون في قصر، فيه نوع من ماذا؟ من القصر، فهناك أعمال أخرى لماذا؟ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من تعليم الآداب والمكارم وغيرها. أيضا: وما نرسل المرسلين مبشرين، دلالة على أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين بالثواب على الطاعات ومنذرين بماذا؟ بالعقاب على المعاصي، ولا قدرة لهم على إظهار الآيات والمعجزات، بل ذلك مفوض إلى من؟ إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عادل. أيضا بيان منة الله سبحانه وتعالى على عباده في إرسال الرسل، هذه فيها منة من الله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين. لماذا؟ قال أهل العلم: فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأقام الله سبحانه وتعالى على الناس ماذا؟ على الناس الحجة. يقول الشيخ ابن عثيمين ويتفرع على هذا أن الرسل لم يأتوا بمجرد الأحكام، أي لمجرد أن يقول هذا حلال وهذا حرام، بل قرنوا ذلك بالبشارة والنذارة، ترغيب وترهيب، فمن أطاع ماذا له؟ الجنة، ومن عصى فعليه العقوبة وعليه النار إلى آخر من قال. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من آمن يعني صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون عند ذلك على ما خلفوا وراءهم في ماذا؟ من الدنيا. والله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى؟ حال سكرات الموت، جعلنا الله وإياكم ممن يبشر بهذه البشرى. قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه أعظم بشارة سيبشر بها المؤمن وهو قبل أن ينتقل من هذه الحياة الدنيا، فروح وريحان، اللهم اجعلنا من يبشر بذلك. هذه هنا، ولذا إذا وصلت الروح إلى ها هنا انكشف الغطاء، فلا تقبل التوبة للإنسان. لماذا؟ لأنه يرى إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة ماذا؟ العذاب. سيبشر هنا. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن استقام على طاعة الله جل وعلا مع ما فينا من التقصير فأبشروا وأملوا خيرا وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. ولكن اعملوا، لا بد من عمل أيها الإخوة، لا بد أيها الإخوة والأخوات من عمل. ما ينام الإنسان في بيته يقول: والله أنا ما بصلي، والله أنا ما بفعل، لا لا لا، ما يصح هذا الكلام، هذا ما يأتي، هذا لا بد من عمل. وهذا العمل يسير وبسيط، يتصدق الإنسان بتمرة أو بنصف التمرة فتكون له ماذا؟ حجابا له من النار، نصف تمرة، عمل يسير بسيط، ولكن الله جل وعلا يقبل هذا العمل. فمن آمن وأصلح، الصلاح هنا هو طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى. قالوا والله جل وعلا ما أراد بشرعه إلا ماذا؟ إلا الإصلاح، إصلاح الناس. والله جل وعلا يقول عن نبي الله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الشرائع إنما هي ماذا؟ إنما في حقيقتها إصلاح للخلق، إصلاح لأمور الناس في دنيا دينهم ودنياهم. ولو أنه آمنوا واتقوا، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن العباد الخلق حتى نحن أمة الإسلام لو تمسكنا بشريعة الله جل وعلا حق التمسك لفتحت علينا ماذا؟ أبواب الخيرات، وأبواب فتح الله علينا في ماذا؟ في هذه الدنيا بالخير، وفي الدنيا وبالسعادة والفوز في النجاة. ولكن يعرض الإنسان فتأتي الأمور على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح، على الإيمان والعمل الصالح، والحث على ذلك بذكر العاقبة. إيش لك؟ ماذا ترجو؟ آمنت، ماذا ترجو؟ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ ابن عثيمين: ويستفاد من ذلك أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد معه الإصلاح. لا بد معه إيش؟ إصلاح. ويصلح الإنسان ماذا؟ في نفسه أولا، ثم في من إيش؟ يعود ثانيا، ثم إذا قدر أن يصلح في المجتمع فذلك خير على خير. وإذا عجز الإنسان فعليك بنفسك، عليك بنفسك. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون. نأخذ الآية الأخيرة: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. مقابلة ولا لا؟ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أطاع الرسل، من اتبع الرسل، من سار على طريق الرسل، من اتبع أمر الله سبحانه وتعالى وآمن في هذه الحياة الدنيا وصدق حق الإيمان وأصلح وأطاع، فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون كذلك في الدنيا ولا وكذلك في الآخر إذا ارتقل إلى الله جل وعلا. طيب ومن أعرض؟ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بماذا؟ بما كانوا يفسقون. لما بين الله جل وعلا حال المصلحين أعقب بذكر حال من؟ حال المفسدين، أتبعه بذكر حال المفسدين المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. يمسهم العذاب، قالوا فيه كناية عن قرب العذاب، عن قرب العذاب، حتى كأنه إيش؟ قد إيش؟ لمس أجسادهم، لمس الأجساد، يعني خلاص ملتصق بهذه الأجساد. وفيه كناية على أن المكذب والمعرض عن الله ما يمسه العذاب ولا ما يمسه العذاب، هو في عذاب في حقيقته، هو في عذاب يا أخوان في حقيقته، حتى ولو لم نرى أنه في عذاب، لأن العذاب في حقيقته في الدنيا يقع على ماذا؟ يقع على هذا القلب. والدول الشرقية والغربية والمتطورة كما يقال، مع ما وصلت من التطور، إلا أن أعلى نسبة الانتحار في هذه الدول. لماذا؟ أليست الدنيا بين يديه وما يتمنى ويرجوه بين يديه؟ ولماذا هو يقتل نفسه؟ لأنه يشعر بماذا؟ لأن هذا القلب ماذا؟ في عذاب. فمن أعرض عن ذكري فإن له، ومن أعرض عن ذكري، فمن اتبع هدايا الآية، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا إخوان، ترى هنا المكمن، القلب هذا الذي إذا ما وجد السعادة فلا سعادة له، ولا راحة ولا هناء ولا طمأنينة ولا انشراح. ولو كان بين يديه ما كان، بما كانوا ماذا يفسقون، يعني لا زالوا ماذا مستمرين على ماذا مستمرين على فسقهم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا أن التكذيب بآيات الله سبب لماذا؟ سبب للعقوبة، سبب للعقوبة. أيضا أن المكذبين سيصيبهم العذاب مباشرة، فإن لم يصيبهم في الدنيا فإن العذاب هناك في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. بما كانوا يفسقون، فيه تمام عدل الله سبحانه وتعالى، حيث إنه لم يعذب هؤلاء إلا لأنه مستحق العذاب، لماذا؟ لفسقهم، جزاء وثاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وهنا مسألة أيها الإخوة، أن الكافر يعجل له طيبات في ماذا؟ تعجل له الطيبات في الحياة الدنيا. فيقول واحد: يا شيخ طيب، يعني ليموت كافر وقد يعني عمل الأعمال الخير وقدم كذا مباشرة كذا، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات كافرا فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، وهو في النار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي ومات على ذلك إلا أدخله الله النار. فهنا تعجل له ماذا؟ الطيبات في الحياة الدنيا، بالشهرة والسمعة والحياة الدنيا. وأختم بقصة لطيفة ظريفة نختم بها. جاء رجل إلى أحد السلف، أي نعم، فقال أي نعم إلى الإمام ابن المبارك، هي في قصة، فقال يهودي، فقال: يا ابن المبارك تزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة من الكافر، وأنت في رغد عيش، وأنا يهودي في ضيق حال، فكيف تقول أن الدنيا جنة المؤمن؟ ما لقينا من الدنيا شيء. فقال: نعم، أما أنت فما ينتظرك من العذاب فأنت من ما أنت فيه في الدنيا هو ماذا؟ هو جنة، لأن الآخرة العذاب ما يقارن بالدنيا هذه. وما ينتظرني أنا فإنما أنا فيه هو سجن بالنسبة إيش؟ لما ينتظر المؤمن ماذا؟ من النعيم. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن إنصاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.